خالو خالو يا خالو يا خالو الدخلة ويا ليلى ليلى عصف ويا بدرة وإكس ميوزيك دخلة ويا صغير وجرار تحت مصر ومن العالمية وقف تمليت لك النار من أجل سلامتي بشرية لا يخرج عن النظام قليل بال خالو خالو يا خالو خالو يا خالو ما تفكرش تعمل دمار طول ما احنا على وش الدنيا كرمنا جد ما فيهوش دار من غير بلطجة ولا همجية مسكتنا اغلى في دار في جميع انحاء الجمهورية عملنا فن جديد ونجحنا وزورنا الغنى والشعبية احنا بنوفي بوعدنا ليكو تلاقي نفسك كده بتعلي يا بابا يا عم صلي يا اخويا صلي يا عم صلي يا سيدي صلي يا عم صلي وصحصح خليك راجل جنتل وذوق طول ما انت ماشي في الصحة اكيد عمرك يوم ما تبقى مغلوب ما راح اصلك بلاش تسلم شباب عشية والسويس كلها فرسان اللي بتقاوح ليه بتكابر دي نهايتنا صاحب مقابر حوّد نفسك على الأصول وعب بجد لو كنت قادر ولما نقول دمياط والأقصر تبقى تشوف لك بسرعة ساكن بكرة سير الدنيا تروح متفكرش انها هتدوم لما نقول شباب ما تروح صاحبي يجيلك بعد يا نوم دخلوية وقت ما عشتك لميت حنان